والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما يخرج من بين الصلب والتائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رائدا Yes.